جا آیا اگر تو بمرید دوای مرجی تو او او خلکه جانی همیشه دبن سرو نامرن؟ کل نفس ذائقت الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنة و الینا ترجعون. همو کسیک دبیت مردن بچه جیتو شرابی مرگ بنوشید. بگمان ایما ایو تاقید کینوا بشر و ناخوشی و بلاو بخیر و خوشی و دارای و توانایی. سرانجام هر بولای ایما دهن رینوا تا پاداشتان بدینوا. و اذا رآک الذین کفروا این یتخذونک الا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. أي پیغمبر كاتيك اواني بباور بون تو دبينن هيتش كاري چان لدز نايد لقل توي بكن جگل لقال تو قال تجاري جا بيكتر دلين آمه باسي خواكان تان دكات لكاتيك دا اوان هميشه بباورن بقرآني خداي مهربان. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. اوان ده انسان بپلو تالو که هر دلید لپلو تالو که دروس کراوا لآین دادم من نشان و بلگکانی خومتان نشان دادم جا پلم لی مکن. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. خدا ناسان دلين باشا كي أمبلين ديتا دي اگر اي ورازت قول. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. اگر بباوران حوالي و رجان بزانيايا كبره و نزيك و دخرين ناو آگري دوزخوا كاتيك ناتوانن بلسي آگر لدمو چاو رخصارو لپشتيان دور بخنوا براستي اوان السركوتو رزگار نابن اوانا نقالتيان دكردو نبباور دبونو نپليان دكرد. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بلكو قيامات كتوب ريخيان دقريتو سرسامو رسوايان دكات أوسان ناتوانن برنقاري بوسنو بيجارنوا مولتي شيان نادريت. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اي پیغمبر سوين بخدا بيغمان پیشتو غلط كراو بپیغمبراني تريش او سا اوی اوان گالتیان پیدا کرد یه خی پی گرتنو به هوی اوانیان و گالتیان کرد. قل من یکلؤکم باللیل و النهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. پیان بله چه دتوانه دیو بپاری زید لشو لروش دا لسزاو طولی خدای مهربان کچی لگل وجدا اوانا همیشه رو ورجیرن لیادی پر وردگاریان. ام لهم آلهت تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. یانو بباورانا چن خدای چن هيا کدتوانن لس زمان رزگاریان بکات جگل ایما او کل که خوایانه ندتوانن خویان رزگار بکن و خویان سر بخن نپناده درین للاین ایمه و نکومه چیان دکرید. بل متعنا هؤلاء و آباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. اما بپلت تولن ناسینین

الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. إبراهيم وتي من قالت ناكم بل كودم ويتتان بغينم كا پروردگارتان پروردگاري آسمان كانو زويو كبديه ناونو من لسرو بيرباور اللشايتو آقا كانم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إنجا إبراهيم لبرخوي والسوين دي خواردو وتي بخدا نخشي يقدر تشمو داو يقدر نيمواب بوبتكانتان دوي اوي ايواب بجيتان هشنو بشتان هل كرت. فجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إنجا همو بتكاني وردو خاش كرت جغل لغوركيان بلكو كغرانوا برسيار بكنو إبراهيم راستيان بورون بكاتوا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. بتبرستان كهاتنوا بينيان بتكانيان وردو خاش كراوا وتيان اوي امي كردوا بخدا كان مان براسي اول استمكارانا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هنده چان وطيان بستمانا لاویق بخراپ باسيان دکات پیدلين ابراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وطيان كوابو بيهنن ببرچاوي خلقوا محاسبه بكينو ليب كولينوا با اوانيش آقادار بنو بيبينن. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. يترچون إبراهيم يانهناو ليان پرسي وتيان باشا أي إبراهيم آيا تو أمت كردو أبا خدا كان مان؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إبراهيم وتي بوچي لمن دا پرسن خوبتك قورك الساغو سليمة نخير هركاري أو بتزليا دليان بپرسن اگر قصدكن وتيادگن. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. كميك داچ لکانو لدلی خوان دال لیچان ددايوا سرنجام موتيان بخوان براسي هميشه اي وستم كارن. ابراهيم راز دكات امانا ناتوانن برگريل لخوان بكن چون دتوانن برگريل ايما بكن. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پاشان بسر شوری پاش گز کران و با بیرو باور کن که آن وطیان بگمان تو زانی و تک اوان اقصا نکن وطیان آگن زور زانو کار بدستانیان تواشیان کردنوا. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراهیم وطی باشا آخر چون شتیک ده پرستن لجیاتی خدا کناتواند هیت جار قازان جیاز یعنیک تن پی بگینید تناند اوتا نیانتوانی برگریل لخوشیان بکن. افل لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. افل دستانو لوشتانش کل جیاتی خدا ده پرستن جا آیا اوتی ناگنو بیرو هشتان نخنکار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هنده چيان وطيان إبراهيم بسوتيان نو پشتیواني لخدا كانتان بكن اگر اوشتيكتان بودا كريت. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خداي گورد دفرميت ایمش فرمان من در کردو وطمان ای آگر ساردو سلامت بلا سر ابراهیم هرچند آگر سوته نرا بلام بفرمانی خدا توانای سوتاندنی نمو اگر پروردگار فرمانی بسلامتی ندایا حضرت ابراهیم لناو آگر کدا سرمای دبو. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. اوان ويستيان بلان بجرن دجي ابراهيم ان جاء مش اوان مان برن جروترين كز جرا. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. اما اويشو لوطي برازايش مان رزقار كردون نارد مانن بو ولاتي شام او سر زميني كبركت مان بسردار جاندوا بو همو خلچي. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. هروها إيما إسحاق مان بخشي بإبراهيم يعقوبيش بنوي وكزياد الرزق بو إبراهيم هر يتشيق لوان مان كردا بياو تشاكو خدا ناس. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هم اوانيش من كرد پيشوا و بفرماني امار رين موي خلچان دا كردو نيگامان بو كردن بان جامداني كارو كرد و چاك كانو را گرتني نويجو زكاة دان. براستي اوان هر ايميان دا پرستو هر بندايتي ايميان دا كرد. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. بلوت پیغمبریش حکمتو دانایو زانیاری من بخشیو رزگار من کرد لو شاری کرد و پیسکانیان تیدا انجام دادا. بگو من اوانا قومی چین نالبارو خرابو بدخو تاوان کار بون. و ادخلناه فی رحمتنا انهو من الصالحین. اما او من خست جر سایه رحمتو مهربانی خو منو براستی او لريزي بند تشاكو باشكان دايا. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. يا دي نوح بيخنبريش بكرا وكاتيك هانا وهاواري بوهناين لمو بيش جائي مج نزامان جيرا كردو خويو خيزانا كيمان لتنگانا قوركا رزقار كرت. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. سركوت نشمان پي بخشي بسر او قومو هوزي بلغو نشانكاني ايميان بدرو دزانيو بروايان پي نبو چونك براستي اوانيش قومي چيننا لبارو خراب بون بغشتي نقمي آوي زريانة كمان كردن. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يا دي داود وسليمانش بكرا وكاتيك برياريان دا درباري او تشيلغا كشتو كاليا كاتيك كمرو مالاتي خلچي تيايدا بلاوبونا وبشو زيانيان با تشيلغا كغياند اميش شايت بوين لسر او داوريو برياري اوان لسر دمي حكمي حضرتي داود دا رانا مريك زبيو زاري كابرايشي كاول كرد كابراش سوس كالاي خوي غياند داود اويش برياري دا كهمو رانا مركا بدريت بخاون زبيكا بلام حضرتي سليماني كوري رايه چي پسن تري هبو وتي بابر بومي مالاتكا بدريد بخاون زويكا تا زيانكي پردكاتوا. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. جائما تار سری چشکمان لسلیمان گیاند بلام هر یکا لمباوکو کرا بهرورمان کرد بو لحکمتو دانایو علمو زانستی اروها ایم بالندو چیاکانش من لگل داود دا ملکتو فرمان بردار کرده بو هموان پیکوا تسبیحاتو ستایشی ایم اینده کرد ایمش او من کرد وعلمناه صنعت لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون اروها ایم داود من فیری دروس کردنی زریو قلغان کرد تا لتوندو تیجی کاتی شهر بتان پارزید. آیا لبرانبرم همو ناز و نعمتانو ایوا سپاس گزار دبن؟ ولی سلیمان الریح عاصفتا تجری بی امره الى الارض التي بارکنا فيها و کننا بكل شیئن عالمین. بو سلیمانیش بایچی بهزو تیج من رخصاند که بفرمانی او جارو بار هاتو چوی دکرد بو او زویی که برکت من بسردار رجاند بو ایما بهموش تیک زاناو شارزاین و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلك و کننا لهم حافظین لپر یکانیش هندک من با رام هنابو که بسنن نو بنی در یاوه تا گوهر و مرواریوش تی بنرخی با در بهننو جگلوا کاری تریشان دکرد وکو دروس کرنی کشکو تلارو پیکرو حتا دوایو ایماش تاو دیری من دکردن تا کارکانیان بچا چی انجام بدنو زیان بخلق نگینن و ایوب اید نادا ربه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يادي أيوب يشبك كاتيك هانا وهاواري بو پرورد غاري برد دوي اوي ماوي شي دورو دريج نخوش كوتبو جغلوا پيشتريش مالو سامانو من دالكاني تياتوبون وتي پرورد غارا براستي من نازارو نخوشيم توش بوا توش لهمو كز مهربان ترو لهمو كز دلوفان تريد فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين زائمش نزامان جيرا كردو بهاواري وطوينو همو نخوشي و نخوشيك من لكول كردوا همو معلوم دالي من پي بخشي وو اوان دي تريج لقل يانده دكريت خداي گورا هر همان معلوم دالي پيشوي بو زندو كرد بيتوا يا خود نوي نوي پي بخشي بيت اوار رحمتي چي تايبتي بو للاين ايموا یاداوریش با بند خدا پرستکان که اگر اوانش توشی بلاو نخوشی بون وک ام لو دوان زایان کرد خدای مهربان بهانه و هاواری اوانش وده چید و اسماعیل و ادریس و دل کفل کل من الصابرین یادی اسماعیل و ادریس و ذل کفلیش بکروا هر یک لوان لتاقی کردن و جورا و جورا کانده سرکوتو بون لخو گرو آرام گران بون و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین اما همویان من خست جر سایه رحمت و مهربانی خومانوا چون که براستیوانا لچاکو پاکانن وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يادي ذنونيش بكروا كيونس بيغمبرا كاتيك بتوري والرويش قماني وابو كهرجيز دنيا إلي تنگ ناكينوا بلان بپیچواني قمانا كيوا خدا خستي ناو سكين هنگوا جالناو تاریکای کند، تاریکای شو دریاو ناوسکین هنگا کد، هوارون زایله برزبو و وتی پروردگارا هیچ خدایگ نیت جگلتو پاچیو بگردی هر بوتویا براستی من لستم کاران بوم کاتیک ببی فرمانی تو قوم کم بجهش فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ایمیش بهانای و توینو رزگارمان کرد لو غمو پجار و تنگانه یی کتی کوت بو بوشی ویش ایمان داران رزگار دکین کاتی کدکون تنگانه و هانا و هاوار بو ایمد دهینن. و زکریه اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. یادی زکریاش بکروا کاتیگ هاناو هاواری بو پروردگاری بردو وتی پروردگارا من بتنهایی مهیل روا نوی چی چاکو پاکم پی ببخشا توش چاک ترین ذاتی چی لپاش منو همو مردویگ دمینی توا. فاستجبنا له ووهبنا له یحیا و اصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن جاء إيمان زاكيمان جيرا كردو يحيامان بي بخشي أو سركيشمان بوتشاك كرد كامن دالي ببي چونکه براسی اوانا چالاکو گرجو گول بون لانجام دانی همو خیرو چاک اگدو نزای با کلیان دکرد با امیدی رحمتو بهشتی ایمو لدو زخو خشمی ایمه دترسانو اوان همیشه گردن کج بون با ایمه. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. يادي مريميش بكروا أو آفرتي داويني خوي بخاويني راقرد إماش لو روحي خاوني بوين بيمان بخشيو خويو كركي من كرد با معجزو بلغا بو همو خلشي. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. خلچنا براسي أم آيني كأم پیغمبران هنابيانا آين كي ايويا كي يك آينو منيش پروردگارتانم تنها من بپرستن. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. لگل وجدا لربازی یکتانا سیو آینی اسلام لایانداو بش بشیان کرد لنوانی خویاندا جرها دستو گرو دروز بون بمرجیک هر هموشیان بولای ایمد دگرینوا لدستمان درناتن. فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعیه وإنا له كاتبون. جاوي كارو كردو تشاكا كان انجام بداد لكاتيك دا كأو كسبا وردارا جاوي هولو كوشكي بش جوين ناخرتو بزاين ناتشيت براستي ايما بو ياداشتو تومار دكين. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. جارشتر حرام و استما لدانشتواني هر شار و شاروز كيك ككاول من كردوا بيگمان ناگرينوا. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتى أوكاتي بربستكي ذو القرنين لسردو تيري يأجوج ومأجوج دكرتوا كأمج يشيك لنشان كاني نزيق بونوي كوتاي دنياو اوانا أوكات اللهمو كنو كلينكوا بل شاو بيداد ابنو زور دبن. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. او سایتر بلینی راستی نزیک دبیت و دست پیدا کاد اینجا دبینید چاوی اوانی بی باورن ابلقو زق دبیت بی پرواد الین هاوار بو ایما چاک غافل بوین لم روژا لم سر انجاما نکهر اوا بلکو ایما هر ستمکار بوین إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون باشان پیان دوتريت بگمان ايوو اوشتاني لجاتي خدادتان پرست ستمني دوزخنو سلکب زوتي آگرن دبيت هر بسن النابي وهميش تيدان لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون هر وهاب بهاول قران دوتريد اواني ايودتان پرست اگر خدا بونايا اوان ندخراننا ودوزخوا بيگمان هر همويان هاول قرانو پرسترا وكانيان لدوزخ دابو هميشة دمين نوا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون اوانا بهنا سي قرسو لرخل لرخو آهنا لوا جاني سختي تيادا دبنا سرو مجدو هواو قصيشي خوش نابستن إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون براستي وانيكا هرزو بريار من داوت شاك بهنين الريان بهوي إيمانو باورو كردوي تاچيانوا أوانا دور پريس كراون لدو زخوا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون قرچا قرچو ورشو دنجي بليسي نابستن بلكو أوان لناو نازو نعمد دا كحزيان ليبو آرزيان دكرد بو هتاي دمينن لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون أو بختورانا لقوماني قورو تنقاني بيس نوري قيامت توشي غمباري وبجاريان ناكات بلكو فريشتكان بروي خوشة وبيشوازيان ليدكنو دلين اما او روجه ککاتی خوی بلنتان پیدا دره ایو ایتر رزگارتان بولتنگان او ناخوشی دنیا بو همیشه کوت ناخوشی و یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علينا إنا كنا فاعلين روجيك ديت إما آسمان دا پيشينوا وقت چون كتبي كراوت دا دخريتو دا پيشريتوا ار وقت چون لسرتاو دروسمان كرت وقت أوساي خويلة دا كينوا بو اوي سر لنوي بشيوي چي تر دروستي بكينوا جاوا پيمانو بليني إما يا بيغمان ايما اوكارا انجام ددين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون سوين بخدا براسي ايما لكتبي الزبور دا دواي تورات بريار من داوا كبيغمان بنداش ياو تاكا كانم دبنا خاوني زوي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين براستي آلم باسدا مجدو راقان دنبو كساني خدا پرستو بندا ملكة كان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي محمد ايمت تومان روانا نكرد وتنها بو اوانبيت كببيت الرحمة بركد بو همو جهانا كان جهان آدم زادو جان دارو روكو پريو اتادوي قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون